الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فإن قيل إن الفصل إن كان علة لمطلق الجنس لم يكن مقسما له، وإن كان علة للحصة التي في نوعه وهو المختص به فلا بد أن يفرض التخصص أولا حتى يكون الفصل علة له. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا في بحث الأمس إلى أن الفصل له وظائف ثلاث. الوظيفة الأولى أنه مقسم للجنس المطلق. الوظيفة الثانية أنه محصل لذلك تلك الحصة من الجنس التي توجد في النوع، مضافا إلى الوظيفة الثالثة التي هي التمييز. هنا المستشكل يرجع ويقول بأنه هذا الفاصل لا يستطيع أن يكون مقسما وعلة ومقوما في آن واحد. إما هو مقسم ليس إلا، وإما هو مقوم ليس إلا. لأننا قلنا أن الفاصل عندما يأتي يكون مقسما ومقوما. هنا المستشكل يقول بأنه لا يمكن أن يكون مقسما ومقوما، بل لا بد أن يكون ماذا؟ مقوما ليس إلا، أو مقسما ليس إلا. السلام عليكم ورحمة الله. أنتم تقولون ما هو الإشكال؟ يقول أنتم تقولون أن الفصل علة إن كان الفصل علة لمطلق الجنس، فإذن يلزم انقلاب المقسم ماذا؟ مقوم. هذا الفصل مقوم لأي شيء؟ نسأل منكم، إن قلتم أنه مقوم لمطلق الجنس هذا معناه انقلاب المقسم مقوما، فهو محال كما تتذكرون قرأنا في بداية الحكمة. وإن كان الفصل مقوما للحصة فهذا معناه أن الحصة لا بد أن تتحصص أولا حتى ماذا؟ حتى يأتي الفاصل يقومها. وإذا تحصصت الحصة هذا معناه أنه ماذا؟ تخصصت. وإذا تخصصت يعني كانت موجودة، وإذا كانت موجودة بعد لا تحتاج إلى علة الفصل، لا تحتاج إلى الفصل كامل. إذن هذا الفصل عندما تقولون أنه مقوم، مقوم لأي شيء؟ مقوم للجنس المطلق. هذا معناه أنه انقلاب المقسم مقوما. مقوم للحصة الخاصة لا بد أن يتحصص أولا حتى يكون الفصل مقوما له، وإذا تحصص هذا معناه أنه تخصص، وإذا تخصص صار له وجوده الخاص به، وإذا كان له وجوده الخاص به بعد لا يحتاج إلى الفصل لكي يحصله ويحصصه. الجواب عن ذلك أن المستشكلة خلط بين الإضافة المقولية وبين الإضافة الإشراقية، فإن الإضافة الإشراقية هي القائم، فإن الإضافة المقولية هي القائمة بين طرفين فعليين، هذا طرف وهذا طرف، وتتحقق بينهما ماذا؟ إضافة. هذا المستشكل تصور أن الفصل عندما نقول هو علة للحصة أن هذه الإضافة أي إضافة؟ مقولية. قال لا بد أن توجد العلة ولا بد أن توجد الحصة حتى يتحقق ماذا؟ التقوم. مع أنه الإضافة بين العلة والمعلول هل هي إضافة مقولية أم إضافة إشراقية؟ والإضافة الإشراقية التحصص موجود قبل الإضافة أو بنفس الإضافة يوجد التحصص؟ بنفس الإضافة. إذن هذا الفاصل كما أنه محصص فهو ماذا؟ فهو مقسمون. ولكن حيث أن المستشكل تصور أننا عندما نقول أن الفصل مقوم للجنس للحصة أردنا من المقوم من الإضافة هنا أي إضافة؟ إضافة مقولية. فقال بأنه لا بد أن يتحصص أولا، وإذا تحصص أولا بعد لا يحتاج إلى الفصل. فإن قيل إن الفصل إن كان علة لمطلق الجنس لم يكن مقسما له بل كان محصلا له، وهذا معنى انقلاب المقسم محصلا. وإن كان الفصل علة للحصة التي في نوعه وهو المختص بالنوع فلا بد أن يفرغ التخصص أو أن يفرغ التخصص، لا فرق، فلا بد أن يفرغ التخصص أو التحصص أولا حتى يكون الفصل ماذا؟ علة له. لكنه إذا تخصص دخل في الوجود واستغنى بذلك عن العلة التي هي الفاصل. قيل إن الخصوصية التي بها يصير الجنس المبهم، مراد من الجنس المبهم يعني ماذا؟ يعني لا بشرط. إن الخصوصية التي بها يصير الجنس المبهم حصة خاصة بالنوع، هذه حصة خاصة بالنوع متعلق بالحصة الخاصة، يعني التي يصير هذا الجنس المبهم حصة خاصة، حصة خاصة بأي شيء؟ بهذا النوع، وإلا الجنس المطلق مو موجود في النوع، الموجود من الجنس ما هو؟ الحصة الخاصة بالنوع لا مطلق الحيوان. هذه الخصوصية من أين؟ من شؤون تحصله الوجودي، يعني من شؤون التحصل الوجودي للجنس المبهام. لأننا قلنا بالأمس أن الفصل يحصل الجنس المبهم التي هي الماهية الناقصة في الذهن، ليس البحث في الواقع الخارجي. ها، من شؤون تحصله أي تحصل الجنس المبهم الوجودي، خب هذا التحصل من أين يأتي إليه؟ الجائي إليه من ناحية علته، هذه العلية والمعلولية في عالم الذهن، في عالم معقول لا في عالم الواقع الخارجي. الجائي إليه من ناحية علته، خب العلة ما هي؟ وصف العلة التي هي الفاصل. ومن المعلوم أن العلة متقدمة بالوجود على معلولها، مو أن العلة متقدمة بالوجود الخارجي على معلولها، لا، أن العلة متقدمة بالوجود الذهني على معلولها. إذن فالتخصص والتحصص حاصل بنفس الفاصل، لأنه نحتاج أن يتحصص حتى يأتي الفاصل ليقوم. هاي الإضافة الإشراقية هكذا، أنه بنفس الإضافة يتحقق المعلول، يتحقق التحصص، وإلا نفس هذا الكلام يأتي في إيجاد الباري سبحانه وتعالى للموجودات، أوجده وهو إنسان، أوجد الإنسان، يعني كان الإنسان موجودا ثم أعطاه الوجود. قلنا بأنه هذا معناه إضافة مقولية. أوجد شيئا فانتزعنا منه ماذا؟ إنسانون. إذن بنفس الإيجاد يتحقق ماذا؟ التخصص. إذن الوجود والتخصص والتخصص يكون بنفس الإيجاد، لا أن الإيجاد شيء والتخصص شيء آخر. وبه أي بالفاصل يقسم الجنس الفاقد له، أي الفاقد للتقسيم في نفسه لأنه جنسية مطلقة مبهمة ولا غيره. نقطة، هذه جملة جواب عن إشكال مقدار. في هذا السطر السيد العلامة يشير إلى جواب عن إشكال مقدار. أنتم قلتم بأن الجنسية المطلقة يأتي الفاصل فيقسمها ثم ماذا؟ ويحصلها. ولكن يحصل الجنسية المطلقة أو يحصل حصة حصة من هذه الجنسية المطلقة؟ يحصل حصة حصة. طب الجنسية المطلقة واحدة أو متعددة؟ واحدة. الفصول متعددة أو واحدة؟ متعددة. إذن العلل متعددة والمعلول واحد، وهل يعقل صدور الواحد من المتعدد؟ قلنا مرارا في بداية الحكمة أن القاعدة التي تقول أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا أيضا لها قاعدة معاكسة، وهي أن الواحد أيضا لا يصدر إلا من الواحد، ولا يعقل أن يصدر الواحد من الكثير، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، لأن الأول عندما أوجده وجد أو لم يوجد؟ فوجد. الثاني ماذا يريد أن يفعل؟ أن يوجده، وتحصيل للحاصل لأن الوجود لا يتكرر. وأنتم قلتم هنا أن الجنس واحد، طبيعة الحيوان طبيعة جنسية واحدة، ولكن تتوارد عليها ماذا؟ علل متعددة. العلة الأولى الناطق، العلة الثانية الصاهل، العلة الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا. فيلزم توارد علل متعددة على معلول واحد. إلا أن الجواب كما علمتم واضح. لماذا؟ لأن الوحدة الجنسية تنسجم ماذا؟ مع الكثرة النوعية، كما أن الوحدة النوعية تنسجم مع الكثرة الفردية. ليست وحدة الجنس وحدة عددية حتى يستحيل صدورها ماذا؟ من الكثير. وإنما الجنس وحدته ماذا؟ وحدة جنسية. والوحدة الجنسية تحتها ماذا؟ كثرة نوعية. والوحدة النوعية تحتها ماذا؟ كثرة فردية. وهذه لا تنافية بينها. فلهذا نحن قلنا مرارا أن الإنسان واحد أو كثير، أن الإنسان في حقيقته ماذا؟ واحد، لا مفهوم الواحد، ولكن هذا الواحد عندما يأتي إلى الخارج واحد أو كثير؟ يأتي كثير، لأن الإنسان واحد يعني نوعا واحد، وعندما نقول كثير يعني له أفراد كثيرة. والوحدة النوعية تنسجم مع الكثرة العددية كثرة الفردية، كما أن الوحدة الجنسية تنسجم مع الوحدة النوعية. هذا ظاهر المطلب. وأما باطنه، حقيقة المطلب هو أنه كلما كانت الوحدة، التفتوا جيدا، الوحدة نحن مرارا ذكرنا أن الوحدة تساوق الوجود، فما لا وجود له لا وحدة له، وما لا وحدة له لا وجود له. قلناه مرارا في بداية الحكمة، وهنا قلنا أن الوجود يساوق الوحدة وأن الوحدة تساوق الوجود. طب الوجود مشكك أو متواطي، فبتشكيك الوجود تكون الوحدة أيضا ماذا؟ مشككة. إذن مو فقط الوجود مشكك، الوحدة أيضا ماذا؟ مشككة. كل صفات الوجود تكون مشككة. لماذا؟ لأنها مساوقة مع الوجود. فالعلم ماذا يكون؟ مشكك. الخارجية ماذا تكون؟ مشككة. الوجود ماذا يكون؟ مشكك. القدرة ماذا تكون؟ كل الصفات التي هي محمولة على الوجود ومساوقة للوجود فتكون ماذا؟ مشككة، لأن الوجود مشككون. خب الوحدة مساوق للوجود وليس بمساوق، فإذا أيضا يكون مشككا. فتوجد عندنا وحدة في أشد مراتب الوحدة التي لا يمكن فرض الثاني له، وهو وحدة الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يمكن فرض الثاني له وجودا، إذا لا يمكن فرض الثاني له ماذا؟ عددا. وكلما كان الوجود أضعف كانت وحدته ماذا؟ أضعف. فإذا كانت وحدته أضعف النتيجة ماذا؟ فإنها تنسجم مع الفترة. خب الحيوانية المطلقة أمر من حيث الوجود ضعيفة أم قوية؟ ضعيفة، لأنها مبهمة. فإذا صارت وحدة مبهمة، وحدة ضعيفة فتكون ماذا؟ عفوا، فإذا كانت الجنسية وجود ضعيف فوحدتها يكون ماذا؟ ضعيفا أيضا كوجودها، وهذه الوحدة تنسجم مع الكثرة. وببيان ثالث، هذا بيان ينفار إلى الآن، وببيان ثالث. البيان الأول بيان المنطقي، البيان الثاني البيان المشائي أو قريب من البيان الفدرائي أيضا. البيان الثالث الذي هو بيان أدق، وهو أنه أساسا الوحدة في الوجود على قسمين: وحدة عندما تأتي في الشيء تطغى على ذلك الشيء ولا تنصبغ بصبغة ذلك الذي أتت فيه ودخلت فيه، ووحدة إذا دخلت في الشيء تنصبغ بصبغة ذلك الشيء. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. هذا المطلب أخذت قاعدة مهمة حتى يتضح، عندنا مطالب مهمة في الإلهيات. شوفوا احنا هاي المقدمات، شوفونا احنا في كل مورد عندما نذكر قاعدة كلية وين نريد نستفيد منها؟ نستفيد منها في الإلهيات، لأن المقصد الأسمى هناك. فهذه القواعد اللي أذكرها الإخوة يحفظوها جيدا. تعالوا إلى مفهوم الشيئية. مفهوم الشيئية واحد أو متعدد؟ ها؟ لكن هذا الواحد يصدق هنا أو لا يصدق هنا؟ شيء يصدق هنا أو لا يصدق هنا؟ فليصدق على كل شيء في عالم الوجود، لأن الله أيضا يصدق عليه كما في الروايات أنه ماذا؟ شيء. ولكن عندما تأتي الشيئية وتصدق على مصداق تنحل في المصداق أو تحلل المصداق في نفسها. الشيء في السماء شيء، لو الشيء في السماء سماء، ها؟ الشيء في السماء سماء، والشيء في الأرض أرض. هذا معناه ماذا؟ أنه بمجرد أن تكون في مصداق هي ماذا؟ تأخذ صبغة ذلك المصداق. هذه نحو من الوحدة، وعندنا نحو آخر من الوحدة، وهي التي عندما تأتي إلى شيء تصبغ ذلك الشيء بوجهتها لا تنطبق، وهو الذي في السماء. الله في السماء سماء، لو في السماء إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن عندما يأتي ينطبق أو يصبغ؟ يصبغ الشيء، وجه الله. عندما يأتي إلى شيء ينصبغ بصبغة ذلك الشيء أو يصبغ ذلك الشيء بوجهته يصبغه. فلهذا فأينما تولوا فثم وجه الله، لا تجدون شيئا آخر. ولكن لضعف عقولنا نحن نتصور فأينما نولي فسماء وبقر وأرض وإنسان ونحو ذلك، ولكنه في الحمد الشائع فأينما نولي فهو ماذا؟ فهو وجه الله. ولهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه يرى الحقائق كما هي، يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده. لماذا؟ لأنه لا يرى إلا وجه الله، لأن وجه الله هو الباقي وما عداه فهو خالق. كل شيء هالك إلا وجهه. موسى يهلك، ها هالك الآن، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن ووحدة الجنس من أي قسم من أقسام الوحدة؟ الوحدة التي عندما تأتي في المصداق تصبغ المصداق بوجهتها أم تنصبغ؟ تنصبغ. فالجنس في البقر بقر، الحيوان في البقر بقر، وفي الإنسان إنسان، وفي الغنم غنم ونحو ذلك. أنا فلهذا قلت بوجهة أدق من هذه الوجوه الثلاثة. شوفوا البيانات كيف تختلف، شوفوا المنطق شلون يتكلم، شوفوا المشائي شلون يتكلم، شوفوا العرفان شلون يتكلم. حتى أي منطق أقرب إلى القرآن؟ منطق المشائي، منطق المناطق، أو منطق العرفان؟ لهذا إن شاء الله تعالى واحدة من أبحاث المهمة اللي إذا وفقنا مع خدمة الإخوة أن نكون، أنه لابد أن يصير في بحث مهم، وهو أن البيانات العرفانية هي أقرب إلى القرآن وروايات الأئمة، أو البيانات الفلسفية هي الأقرب. إحنا إذا ما نقرأ الفلسفة ما نقدر نشخص بأنه هذا هو الحق أو أن هذا هو الحق. هذه الجملة الأخيرة التي يذكرها السيد العلامة: ولا ضير جواب عن ذلك الإشكال المقدر، صدور الكثير صدور الواحد من الكثير. قال: ولا ضير في علية فصول متعددة لماهية واحدة جنسية. لماذا؟ لضعف وحدتها. بس هذه ضعف وحدتها، بعد أنت استفيد منها ما تشاء، استفيد منها المعنى الأول يعني وحدة جنسية، استفيد منها المعنى الثاني أن الوحدة تساوي في الوجود، استفيد منها المعنى الثالث. فإن قيل إشكال آخر: أنكم إلى هنا قلتم بأن الذي يحصل الجنس المبهم هو من؟ هو الفاصل. ولكن الذي يحصل الجنس هو الفاصل، أو الذي يحصل الجنس ويعطيه الوجود الخارجي ويعطيه التحقق هو الوجود الخارجي، أي منهما؟ يعني هذا الجنس متى يتحقق خارجه؟ الوجود. إذن المحقق لتقوم الجنس هل هو الفاصل أو الوجود الفردي الخارجي؟ إذن لا معنى لقولكم أن الفصل هو المقوم، بل المقوم هو من؟ هو الوجود الفردي الخارجي لأفراد النوع الواحد. والجواب واضح عن هذا، أن هذا المستشكل خلط ماذا؟ بين أمرين. نحن بحثنا ليس في الواقع الخارجي، نحن بحثنا أين؟ في العالم العاقل، في عالم الذهن. قلنا أن عالم الذهن الماهية إما أن تؤخذ محصلة وهي بشرط لا، وإما أن تؤخذ ماذا؟ ناقصة وهي لا بشرط. فإذا صارت لا بشرط تحتاج إلى محصل، أو لا تحتاج لكي تكون ماهية نوعية معطلة تحتاج من المحصل لها؟ المحصل هو الفاصل وتكون لا بشرط. فإن قيل التحصل الذي يدخل به، أي بذلك التحصل الجنس في الوجود، هو تحصله بالوجود الفردي. تلتفتون منشأ المغالطة أين؟ منشأ المغالطة في الوجود. تصور أننا نقول في الوجود الخارجي، مع أننا نقول أين؟ في الوجود الذهني. هاي منشأ المغالطة هنا. هو تصور نحن عندما نقول أن الجنس يتحصل بالفصل كي يوجد، يعني يوجد ماذا؟ خارجا. طب الذي يوجد خارجا تحصله يكون ماذا؟ بالوجود الخارجي. لكن نحن عندما نريد أن نقول يتحصل بالفصل، يعني يوجد ذهنان، يعني يكون ماهية نوعية محصلة. قال: التحصل الذي يدخل بذلك التحصل الجنس في الوجود هو تحصله بالوجود الفردي، فما لم يتلبس الجنس بالوجود الخارجي لم يتم، يعني لم يتحقق، يعني لا يتحقق، ولم يكن له أي للجنس بلا وجود خارجي، ولم يكن له شيء من الشؤون الوجودية. إذن فما معنى عد الفصل علة للجنس؟ قيل: المراد بتحصل الجنس بالفاصل ليس وجوده الخارجي، بل ثبوته التعقلي، وكينونته ماهية تامة نوعية محصلة بعد أن كان ماذا؟ ماهية ناقصة مبهمة. وأما الوجود الخارجي فإنه يعطي النوع منشئية الآثار، فذاك بحث آخر. والذي يكتسبه الجنس بالوجود الفردي هو تحقق الماهية التامة تحققا يترتب عليه الآثار الخارجية. إذن فالذي يفيده الفاصل هو تحصل الماهية المبهمة الجنسية وصيرورة تلك الماهية المبهمة الجنسية صيرورتها ماهية نوعية تامة. والذي يفيده الوجود الفردي هو تحصل الماهية التامة وصيرورة الماهية حقيقة خارجية يترتب عليها الآثار. فتبين بما مر. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول فتحصل إلى هنا أمور أربعة. هذه الأمور الأربعة التي نشير إليها كلها تقدمت ماذا؟ في بيان المطالب، ولكنها لم تكن مرقبة أولا ثانيا ثالثا رابعا، وإلا قد بينت فيما سبق. الأمر الأول الذي تبين أن الجنس للمادة، أن الجنس يعني الجزء المشترك لا بشرط، أن الجنس هو جزء النوع أو هو النوع، ها؟ أن الجنس هو النوع. الناطق يعني الفصل مو صورة، الفصل يعني الجزء المختص لا بشرط، هو النوع أو جزء من النوع، هو النوع. ولكن هو النوع بلا اختلاف الاعتبار أو مع اختلاف الاعتبار، يعني عندما نقول الإنس الحيوان هو الناطق، هذا من قبيل قولنا الإنسان هو الإنسان، أو من قبيل قولنا الإنسان هو الحيوان الناطق، أي منهما؟ من الواضح أنه الثاني، وإلا الإنسان هو الإنسان أساسا هذا لا يفيد شيئا. نحن نريد من الحمل أن يفيدنا شيئا، والذي يفيد هنا ماذا؟ أن نقول الحيوان هو الإنسان، ولكنه مع اختلاف الاعتبار. والناطق والفصل هو الإنسان ولكن مع اختلاف الاعتبار. وما هي الاعتبار؟ في قولنا الإنسان حيوان ناطق الاعتبار واضح، أن الإنسان مجمل والحيوان الناطق ماذا؟ مفصل. إذن اختلاف الاعتبار هناك ماذا؟ بالإجمال والتفصيل. أما في قولك الحيوان ناطق، الحيوان إنسان، الناطق إنسان، هنا اختلاف الاعتبار بماذا؟ يقولها الحيوان تارة يؤخذ بشرط لا، وهذا تقدم، الذي يكون مادة فهذا ليس قابل للحمل، وإنما نحن نأخذ ماذا؟ الحيوان الذي هو لا بشرط، الحيوان الذي هو لا بشرط مبهم أو محصن. مبهم، ما هو معنى الإبهام؟ الإبهام أمر وجودي أم أمر عدمي؟ عدم الملكة يعني عدم التحصل. إذن الحيوان بهذا اللحاظ يعني لا بشرط، هو بشرط لا من التحصل. التفتوا جيدا، ليس خلف الإصطلاح، الحيوان الذي هو لا بشرط بالمعنى الذي متقدم، ما هو مبهم. حتى هذا الإبهام ما معناه؟ فإذا الحيوان بشرط لا من التحصل هو ماذا؟ هو الإنسان. هذه البشرط لا غير البشرط لا اللي تقدمت، ذيك البشرط لا اللي تقدمت في المادة، أو ما هي؟ هي البشرط لا من الحمل، هاي البشرط لا من أي شيء، من التحصل. تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا إلى الفصل. الفصل هو الإنسان، ولكن الفصل بشرط ماذا هو الإنسان؟ بشرط التحصل، إذن هو بشرط شيء. إذن الحيوان بشرط لا هو الإنسان، والناطق بشرط شيء هو الإنسان. طيب الإنسان ما هو؟ لا بشرط من التحصل وعدم التحصل، ولا بشرط يجتمع مع ألف شرط أو لا يجتمع. يجتمع. إذن يمكن أن نقول أن الحيوان هو الإنسان مع اختلاف الاعتبار، لأن الإنسان لا بشرط والحيوان بشرط لا. ويمكن أن نقول الناطق هو الإنسان ولكن بشرط شيء، لأن الإنسان لا بشرط، والفصل هو ماذا؟ والفصل هو الناطق بشرط شيء. فإذا اختلف الاعتبار. إذا الحيوان هو النوع مبهما، والناطق والفصل هو النوع ولكن محصلا، والإنسان يعني النوع هو النوع لا مبهما ولا محصلا. وبل الحمل بين النوع وبين كل من الجنس والفصل. بعد يا حمل يصير هنا حمل أولي، لأنه هو هو، ولكنه الاختلاف ماذا؟ بالاعتبار. ومن هنا قال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما سبق أن الحمل بين الجنس والنوع حمل أولي، وأن الحمل بين الفصل والنوع حمل أولي، ولكن الحمل الأولي كما تعلمون يحتاج إلى جهة اتفاق وجهة اختلاف. جهة الاتفاق العينية، جهة الاختلاف ماذا؟ الاعتبار، لأن الإنسان لا بشرط، وكل من الجنس والفصل بشرط لا وبشرط شيء. واضح إلى هنا المطلب؟ سؤال. من هنا يتضح لكم أن هذه الكليات الثلاث حقيقة واحدة ومتعددة. إذا احنا عندنا كليات ثلاث، وعندنا كلي يلحظ باعتبارات ثلاث. هذه المسألة الأولى التي لا بد أن نحققها في المنطق، وهي أنه توجد عندنا في هذه الثلاثة ثلاث كليات. طبعا هذا لا يتم إلا على مبنى من؟ على مبنى السيد العلامة الذي رأى أنه هو هو، وإلا من يرى أنه حمل شائع ماذا؟ فإنه يرى بأنه كليات ثلاث. ولكن بناء على مبنى السيد العلامة فإن الجميع يكون ماذا؟ حقيقة واحدة، ولكن تارة يلحظ لا بشرط من التحصل والإبهام فهو النوع، وأخرى يلحظ بشرط لا من التحصل فهو الجنس، وثالثة يلحظ بشرط شيء من التحصل وهو الفاصل. واضح المطلب؟ سؤال. خب هنا إلى هنا اتضح لنا أن الحمل بين هذه الأمور الثلاثة حمل أولي. حتى أنتوا إشكالكم هنا من دفع الإشكال؟ إيه؟ معكم إشكال؟ خب أنا أذكركم بالإشكال معكم. حتى تذكرتوا إشكالكم؟ صح. الشيخ حدث الإشكال يقول بأنه خب إذا صار الجنس عين الفصل عين النوع، وصار الفصل عين النوع، خب لابد أن يكون الجنس ماذا؟ عين الفصل. مع أن السيد العلامة يقول الجنس عين الفصل، وأحدهما غير الآخر، والحمل بينهما شائع. ينبغي أن يكون الحمل أولي بناء على هذا الذي ذكره. لماذا؟ لأن الجنس عين الفصل عين النوع، والفصل عين النوع، فالجنس والفصل أحدهما ماذا؟ عين الآخر، فالحمل لابد أن يكون بينهما ماذا؟ أولي. هذا إشكال الأخ، وإشكال دقيق أيضا. الجواب اتضح مما ذكرنا أو لم يتضح؟ بل أحسنتم، لأن الجنس مأخوذ ماذا؟ بشرط لا، والفصل مأخوذ بشرط شيء، ولا يعقل أن يكون أحدهما عين الآخر مفهومان. نعم قد يكون أحدهما عين الآخر مصداقان. لعل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كان ملتفتا إلى النقطة، فلهذا قال هنا بأن النسبة بينهما حمل شائع. لماذا؟ لأنه يوجد اختلاف اعتبار بين الجنس والفاصل. إلا أن شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يقول لا، أنه هنا يوجد تخافت بين كلام السيد العلامة، لأنه إذا قبل أن الحمل أولي بين الجنس والنوع بين الفصل والنوع، فلا بد أن يقبل أن الحمل أولي بين ماذا؟ بين الجنس والفصل أيضا، وهو مختاره هذا، وهو أن الحمل بين الجنس والفصل حمل أولي لا أنه حمل شائع. هذه شوفوا كل هذه المفارقات منشأها منين تجي؟ أي المفارقات كلها منشأها بتأتي من اعتبار أن الجنس والفصل يحملان على النوع حملا أوليا، وإلا لو نقول كما قال المشهور من أن الحمل بينهما وبين النوع حمل شائع، بعد الحمل بين الجنس والفصل بعد واضح الحمل بينهما أيضا حمل شائع. قال: فتبين بما مر أولا أن الجنس مراد من الجنس، بعد اتضح لكم يعني ماذا يعني الذي عبرنا عنه، لا بشرط هناك أن الجنس هو النوع ولكن مبهما، والفاصل هو النوع ولكن محصلا، والنوع هو الماهية التامة. طبعا الكلام أيضا في الذهن ليس بحثنا في الواقع الخارجي، والنوع هو الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصل، يعني هو لا بشرط من حيث الإبهام والتحصل. وثانيا، هذه وثانيا متمم لماذا؟ لأولا قال أن كلا من الجنس والفصل لما كان عين النوع، فالحمل بينهما وبين النوع ماذا؟ حمل أولي. أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا، ولكن الحمل بينه بين الجنس والفصل حمل أولي أم حمل شائع؟ بناء على ما قرره السيد العلامة بعد لابد أن يكون الحمل شائعا، لأنه يوجد اختلاف الاعتبار. ومن هنا قال: وأما النسبة بين الجنس والفصل أنفسهما. لهذا إذا تذكرون نحن فيما سبق قلنا ماذا؟ أنه تارة ننسب الجنس والفصل إلى النوع فلا توجد أعمية وأخصية، وأخرى ننسبها إلى ماذا؟ أحدهما إلى الآخر فيكون أعم وأخاص. وأما النسبة بين الجنس والفصل أنفسهما فالجنس عرض لعرضي. قلنا فيما سبق بأن البحث في الحمل، وإذا كان عرضت العرض غير قابل للحمل على الجوهر ولا الجوهر قابل للحمل على العرض، هذه المسامحة موجودة في كثير من الكتب، يطلق العرض ويراد منه العرضي. فالجنس عرضي عام للفاصل، لماذا؟ لأنه ليس مختصا بالناطق بالصاهل، بل موجود فيه وفي غيره. فالجنس عرضي عام للفاصل، والفصل خاصة، يعني عرضي خاص للجنس. ولكنكم قرأتم إن شاء الله في علم المنطق أن الخاصة على نحوين، إما عندنا خاصة شاملة وهو المسمات عندهم بالخاصة المساوية، وإما عندهم خاصة غير شاملة وهي الخاصة الأخف. فالخاصة على ماذا؟ على قسمين: خاصة شاملة يعني المساوية لجميع الأفراد، وخاصة أخف. والذي ينوع يصنف النوع إلى الأصناف من هو؟ خاصة الأخاص مو الخاصة الشاملة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، وهو أن الخاصة تارة توجد في جميع أفراد النوع فتسمى خاصة شاملة، يعني مساوية لجميع أفراد النوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الكتابة بالقوة، من قبيل الشجاعة بالقوة، من قبيل الشاعرية بالقوة، فهذه موجودة في جميع أفراد النوع لو مو موجودة؟ نعم موجود. من قبيل الاجتهاد بالقوة، هذه موجودة في جميع الأفراد، وهذه الخاصة خاصة شاملة. أما الاجتهاد بالفعل هذه خاصة شاملة لخاصة أخص، خاصة أخص موجودة في بعض أفراد النوع وغير موجودة في البعض الآخر. خب هنا عندما نقول أن الفصل خاصة للجنس، هذه خاصة شاملة لخاصة أخص، خاصة أخص باعتبار أنه هذا الفصل هو موجود للجنس، بعض الجنس يكون فيه هذا الفاصل والبعض الآخر من الجنس ماذا؟ لا يكون فيه هذا الفاصل. تقيد المطلب: هو الفصل خاصة أخص للجنس لا خاصة مساوية، والحمل بينهما يكون حمل شائع لما ذكرناه. وثالثا تتذكرون نحن في بداية الحكمة قلنا بأنه تكفي لهذا المطلب، لأنه هذه المطالب أنا عندما أتأمل عندها باعتبار مرتبطة بمطالب منطقية، وفي ذهني أو أحتمل هذا المعنى بأن هذه المطالب المنطقية مو محققة في محلها، إلى إن شاء الله يأتي تحقيقها في محلها، فلهذا عندما تصير مناسبة لا بأس أيضا نشير إلى بعض القضايا المنطقية. في محله قرأتم بأنه هل يعقل أن يكون لنوع واحد جنسان في مرتبة واحدة؟ لا يعقل، يعني جنسان قريبا. هل يعقل أن يكون للنوع، يعني الماهية النوعية التامة المحصلة، أن يكون له فصلان قريبان في مرتبة واحدة، فصلان سافلان في مرتبة واحدة؟ لا. لماذا؟ برهانه واضح، وهو أن الجنس هو عين النوع، وأن الفصل هو عين النوع، فإذا تعدد الجنس يتعدد النوع، والمفروض أنه نوع واحد، فيلزم وحدة الكثير وهو محالون. إذن برهانه بهذا الحد تقدم أين؟ تقدم في بداية الحكمة. إذا تتذكرون هناك في صفحة لعله 60 من بداية الحكمة تعرضنا لهذه المطالب هناك، إلا أنه نريد أن نعمق البحث هنا ونشير إلى مطلب آخر يذكره المنطقيون. المنطقيون يذكرون مطلب في هذا المجال، يقولون ما هو جنس لما تحت، كل ما هو نوع لما فوقه هو جنس لما تحت. هذه قضية اعتبارية من المناطق، أو قضية حقيقية، قضية لها منشأ انتزاع، يعني هؤلاء هكذا اعتبروا، عجبهم، جلسوا وقالوا بأنه نحن نعتبر كل ما هو نوع لما فوقه فهو ماذا؟ جنس لما تحته. هذه قضية اعتبارية محضة أم أنه الواقع هكذا؟ نريد أن نثبت أنها الواقع. ما هو البرهان؟ لماذا أن الشيء إذا كان جنس نوعا لما تحته يمكن أن يكون، مو لابد أن يكون، يمكن أن يكون جنسا لما تحته؟ شوفوا، تعالوا معنا إلى جنس الأجناس. جنس الأجناس وهو الجوهر، على إذا فرضنا أنه من المعقولات الأولية، يعني ما هي جنس الأجناس وهو الجوهر، تحته أنواع أو ليس تحته أنواع؟ ها؟ تحته أنواع. ما هي أنواعه؟ الجسم، العقل، النفس، والصورة، والمادة. بس تعالوا أنتم معنا إلى الجنس والعقل فقط، عفوا إلى الجسم والعقل. هذا الجوهر إما جسم وإما عقل، جنس أو ليس بجنس. الجوهر إما وإما جنس أو ليس بجنس، يعني مبهم. فإذا صار مبهم المحصل له من؟ المحصل له إما هذا الفاصل وإما ذاك الفاصل، فيكون النوع الجسم أو النوع ماذا؟ العاقل. بس تعالوا معنا إلى النوع الجسم. الجسم ما هو؟ الجوهر الذي له أبعاد ثلاثة، الجوهر بمنزلة الجسم، وله أبعاد ثلاثة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الفاصل. فيكون نوعا محصلا تاما أو لا يكون؟ ها؟ يكون نوعا محصلا تاما أو لا يكون؟ هذا محصل تام من جميع الجهات لو محصل من جهة واحدة، يعني اكو جهات ابهام اخرى لو ماكو جهات ابهام اخرى، بلي في الجسمية اكو ابهام، نعم، لان الجسم الذي له ابعاد ثلاثة اما نامل واما ماذا؟ غير نامل. اذا عندما قلنا ان الجسم ماهية محصلة نوعية، هذه محصلة بتمام الجهات لو محصلة من جهة واحدة، من جهة واحدة، وهناك جهات إبهام أخرى، لأن الجسم إما نام وإما غير نام كالجمال. حتى الآن عندما انضم النمو إلى من؟ انضم النمو إلى الجسم، هذا نوع أو ليس بنوع؟ نعم، ماهية نوعية محصلة في قبال ماذا؟ عدم النمو. لكن هذه الماهية النوعية المحصلة وهي الجسم النامي، فيه إبهام ولا يوجد فيه إبهام؟ ها؟ ما هو إبهامه؟ أنه إما حساس متحرك بالإرادة وإما لا. فإذا كان الأمر كذلك ينضم إليه فصل جديد. وهكذا إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى الحيوان، الجسم، الجسم الجوهر، الجسم الذي نام حساس متحرك بالإرادة. فيه إبهام ولا فيه إبهام؟ ها؟ فيه إبهام. إبهامه ماذا؟ لأنه إما ناطق وإما لا. حتى من هنا يتضح لكم لماذا كنا نقول أن كل شيء يؤخذ بلحاظين، بشرط لا ولا بشرط. هذا البشرط لا وين؟ عندما يكون نوعا لجنس فوقه. لا بشرط وين؟ عندما يكون جنسا لما تحته. وهذا أمر اعتباري لو أمر حقيقي، ها؟ فقط هذا مجرد اعتبار للواقعيات، هكذا واقعيات هكذا. إذن هاي القضية أنه نعتبره بشرط لا أو لا بشرط. يعني حتى مرادكم إن شاء الله من الهوى نفس ما مرادنا، اختلاف بالتعبير فقط. بلي لا، من الملتزمين واقعا بداية ونهاية الأخ. إذن هنا هذا عندما نقول نلحظ هذا الشيء لا بشرط وبشرط لا، هذا مجرد اعتبار لواقعية، لا لواقعية، لأن هذا الشيء تارة هو نوع لجنس فوقه وأخرى هو جنس لما تحته. ولكن من حيث الذي هو نوع لما فوقه، من نفس الحيث هو جنس لما تحته، أو من حيثيتين؟ من حيثيتين، لأنه من الحيث الذي هو نوع لما فوقه يعني محصل، يعني جهة إبهام ماكو. ولكن من أي جهة يكون جنسا لما تحته؟ من جهة إبهامي، لأنه باقي جهات إبهام أخرى. إلى أن نصل إلى أي مكان؟ نصل إلى الإنسان. هذا الإنسان نوع أو ليس من نوع؟ ها؟ بعد تحته أيضا يمكن أن يكون جنسا لما تحته أو لا يمكن أن يكون جنسا لما تحته؟ وهذا معنى أنه نوع أخير أو نوع ساحل. ها؟ هنا هذه مو أسفل السافلين، ها؟ ماذا؟ بلي يمكن حتى أريد أقول هذا يمكن أريد أسوي. عرفت شلون؟ هنا إلى هنا النظرية المشائية تقف والنظرية المنطقية تقف، تقول إذا النوع الأخير هو ماذا؟ الإنسان. صدر المتألهين يقول لا، الإنسان مو النوع الأخير. بلي لا، مو زي النوع الأخير. الإنسان هسه أبين، اسمحوا لي حتى أبين. فلهذا أنا ما سألت مولانا لأنه أدري هنا بعد ما يقدرون يجاوبون الإخوة، فما سألت السؤال. هنا الإنسان يقول هو محصل، ولكن فيه جهات إبهام. ما هي جهات إبهامه؟ وهو أن الإنسان يمكن أن يكون ملكا، يمكن أن يكون شيطانا، يمكن أن يكون سبعا، يمكن بحسب القوى المودعة فيه. سيستطيع أن يترقى فيصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ويستطيع أن يتسافل فيصل إلى بل هم أضل سبيلا. خب الآن هذا الإنسان في عالم الدنيا هو هذا وهذا، يقول مو معلوم الآن. هذا النوع الأخير ما نعلم ما هي الأنواع التي تحته، لأنه هو جنس أيضا لأنواع تحته. هذه الأنواع ما هي؟ يقول ستظهر يوم القيامة بتجسم الأعضاء. إذن الإنسان في الدنيا مو النوع الأخير، بل هو النوع المتوسط وتحته أنواع. هذه الأنواع من يشخصها؟ أعمال الإنسان. وبعبارة أخرى، هذه بعد في نظرية المعاد لابد نثبتها، وبعبارة أخرى هذا البدن، الصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، واقعه حيوان هذا. ولكنه حتى أن القضايا الاجتماعية ترتب الآن، فصار صورة ماذا؟ صورة إنسان. هذا البدن الله رزقنا إياه، ولكن البدن الذي سنحشر عليه يوم القيامة هو الذي نصنعه بأعمالنا، فيكون إما صورة بقر وإما صورة نمل وإما هذه الروايات اللي واردة في بابل معراج. حتى فقط كنت أقرأ هذا الثالث، ماكو وقت، خلوه إلى غد.